حصريا على موقع djkimo.com. كل حاجة في عمري حلوة انت اللي وصلتيني ليها، كل لحظة جميلة عشتها انت ركن اساسي فيها، واقفة طول الوقت جنبي مقوياني وساند قلبي، ده انت نعمة حبيبتي بحمد ربنا دايما عليها. سعادة بس حياتي وانا جنبك عبارة عن سعادة، سعادة بس وكل يوم بعيشه اجمل من اللي فات جنبك، بحس براحة بتزيد قلبي كل مدى، ولما اشوفك ببقى انا فأحلى الحلا. سعادة بس حياتي وأنا جنبك عبارة عن سعادة، سعادة بس وكل يوم بعيشه أجمل من اللي فات جنبك، بحس براحة بتزيد بقلبي كل مدى، ولما أشوفك ببقى أنا بأحلى الحلا. الطباع اللي تناسبني لقيتها كلها برضو فيكي، ده انت فعلا مخلوقالي هدية كانت متشلالي، ايوة انا عمري الحقيقي بدايته هي لقايا بيكي. سعادة بس حياتي وانا جنبك سعادة، سعادة كل يوم بعيشه اجمل من اللي فات جنبك، بحس براحة بتزيد بقلبي كل مدى، ولما اشوفك ببقى انا في احلى الحلا. سعادة بس حياتي وانا جنبك عبارة عن سعادة، وكل يوم بعيشه أجمل من اللي فات جنبك، بحس براحة بتزيد جوالبي كل مدى، ولما أشوفك ببقى أنا في أحلى الحلا. على موقع DJKimo.com.